ومن سورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى سورة الرحمن عز وجل. وبالضم واقصر واكسر التاء قاتلوا على حجة والقصر في آسن دلا وفي آنفا خلف هدى وبضمهم وكسر وتحريك وأملي حصلا وأسرارهم فاكسر صحابا ونبلونكم نعلم ليصف ونبلو ووقبلا وفي يؤمن حق وبعد ثلاثة وفي ياء يؤتيه غدير تسلسلا وبالضم ضر شاع والكسر عنهما بلام كلام الله والقصر وكلا بما يعملون حج حراك شطأه دعا ماجد واقصر فآزرهم وفي يعملون هم يقولوا بياء إذ صفا واكسروا أدبار إذ فاز دخلولا وبالياء ينادي قف دليل بخلفه وقل مثل ما بالرفع شمام صندلا وفي الصعقة قصر مسكن العين راويا وقوما بخفض الميم شراف حملا وبصر وأتبع نبي والتابعت وما ألتنا أكسروا دينا وإنا أفتحوا الجلا رضا يصعقون اضمه كم ناص والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا وصاد كزاي قام بالخلف ضبعه وكذاب يرويه هشامه مثقلا تمارونه تمرونه وافتحوا شدا مناءة للمكي زد الهمز واحفلا ويهميز ضيز خشعا خاشعا شفا حميدا وخاطب يعلمون فطب كلا